وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، فإننا حين نستعرض سيرة بطل من أبطال الإسلام نتوخى من وراء ذلك الاطلاع على جزء من تاريخ هذه الأمة، والاطلاع على جزء من جهودها في إعلاء كلمة الله تعالى ونشر الدين في أصقاع المعمورة. ونطمح مع ذلك إلى أن نطلع على المبادئ والقيم التي كانت تحكم السلوك الإسلامي في تلك الحقبة من التاريخ. والأهم من كل هذا أن نعرف الأسباب والعوامل التي صنعت تاريخ البطولة لأمة الإسلام، إلى جانب أخذ الدروس والعبر التي يمكن أن تفيدنا في تشكيل رؤية صحيحة للصراع الذي تخوضه أمة الإسلام ضد خصومها ومنافسيها. إن الأمم العظيمة تتواصل دائما مع ماضيها وتتخذ منه أدوات في تنشئة أجيالها وفهم حاضرها والتطلع إلى مستقبلها، وأرجو الله تعالى أن يوفقنا لذلك. لا يخفى أيها الإخوان أن الله تعالى أكرم الصحابة بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ففازوا بالفضل والأجر العظيم وخصوصية الصحبة كما صحت بذلك النصوص، لكنهم مع ذلك لا يدعون لأنفسهم العصمة ولا ندعيها لهم، وهم في الفضل متفاوتون كما أنهم متفاوتون في استيعاب رسالة الإسلام، حيث إن فيهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة فقبس من هديه وتربى في مدرسته، ومنهم من صحبه يوما أو بعض يوم فكان حظه من معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من غيره، وهم جميعا عدول ثقات فيما يروون، وهم بعد هذا وذاك بشر من البشر يعتريهم ما يعتري البشر من النشاط والفتور في الطاعة والعبادة، وقد يجتهد أحدهم فيخطئ وقد يقع في معصية أو زلة. ونحن مع هذا لا نختلف في أن الخير الذي في ذلك الجيل أكثر بكثير من الخير الذي في الجيل الذي بعده، كما أن الشر في ذلك الجيل أقل من الشر في الجيل الذي بعده، على نحو ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأحب هنا أن أوضح أمرا يتعلق بالتعامل مع الوقائع التاريخية. فنحن حين نطالع سيرة علم من الأعلام أو وقائع معركة من المعارك أو حيثية مشكلة من المشكلات، فإننا نجد أنفسنا أمام روايات متعددة متظاهرة أحيانا على تأدية معنى معين، ومتفاوتة أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى. ولا يسعنا آنذاك إلا أن نجتهد وفق بعض الأصول كي نصل إلى الصورة التي نظن أنها تعبر تعبيرا صادقا عما نرغب في تحديده والوصول إليه. وهذا يعني أننا مضطرون لأن ننتقي من تلك الروايات ما نراه أقرب إلى الحقيقة التي ننشدها، كما يعني أيضا أن نهمل روايات أخرى أو نغض الطرف عنها. ونحن في ذلك الانتقاء مجتهدون إذا برئنا من اتباع الهوى ومسايرة الميول الشخصية، فمن الصعب أن نتخلص من المحدودية ومن القصور الذي يكتنف أعمال البشر. ولذا فنحن في حديثنا عن قضايا التاريخ نرضى بموضوعية ناقصة، وسيكون من الأمانة والنصح أن نوضح لمن يسمع أو يقرأ لنا أن الصورة التاريخية التي انتهينا إليها صورة اجتهادية انتقائية قد تتطابق مع الحقيقة وقد تقترب منها وقد تجافيها، وهذا ما أود إعلانه هنا، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أجر المجتهدين. في ضوء هذه المفاهيم وهذه الخلفية نستوعب أحداث التاريخ وسير الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم فارس الإسلام الكبير سيف الله وسيف رسوله أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مكة أم القرى تربض قبيلة قريش حامية الحرم وكاسية الكعبة ومطعمة الحجيج والعمار، تلك القبيلة التي اكتسبت نفوذا دينيا وسياسيا واقتصاديا منحها ميزة ظاهرة على سائر القبائل العربية، ولم تكن بطون قريش على درجة واحدة من الشرف والسؤدد. ويبدو أن بني أمية وبني مخزوم كانوا ينافسون بني هاشم على زعامة قريش، وقد روي أن أبا جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد روي عنه أنه قال لبني هاشم لما اصطفى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، قال لهم: فلما أطعمنا الطعام وأطعمتم وازدحمت الركب واستقبلنا المجد كفر سيرهان قلتم منا نبي. فقد فسر أبو جهل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نقطة تفوق وامتياز يسجلها بنو هاشم على بني مخزوم، وأن لبني مخزوم بنبي ينهض بهم إلى مصاف بني هاشم. وكانت قريش قد احتالت على تخفيف وطأة النزاع بين بطونها بتوزيع المفاخر والمهمات الشريفة بينها بحسب أقدارها، فكانت لهاشم سقاية الحاج، وكانت لعبد الدار سدانة البيت وخدمة الكعبة، وكانت لبني مخزوم القبة والأعنة. أما القبة فكانوا يضربونها ويجمعون فيها ما يجهزون به الجيش قبل بدء القتال، وأما الأعنة فهي قيادة الفرسان في الحروب. وتتجلى مكانة بني مخزوم في أنهم بنوا وحدهم ربع الكعبة الذي بين الحجر الأسود والركن اليماني، على حين بنت قريش مجتمعة ما بقي من الكعبة. ومما يدل على مكانة مخزوم في قريش أنهم قدموا في غزوة بدر 30 فرسا من 100 فرس لقريش، 200 بعير، 4,000 أو 5,000 مثقال من الذهب غير الأزواج والأمداد. أم خالد هي لبابة الصغرى بنت الحارث، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فالرسول عليه الصلاة والسلام زوج خالة خالد. أما لبابة الكبرى فهي زوج العباس بن عبد المطلب أم الفضل وإخوته بني العباس. أما والد خالد فهو الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، وقد كان هذا الرجل من زعماء قريش وكبرائها، وكان يلقب بالوحيد وبريحانة قريش، وكان يلقب أيضا بالعدل لأنه كان يكسو الكعبة عاما وتكسوها قريش بأجمعها عاما آخر، وكان ينهى أن توقد نار للإطعام في منى غير ناره، فلا ينكر ذلك عليه. قال قتادة في قوله سبحانه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال قتادة: القريتان هما مكة والطائف، والرجلان اللذان قال بعض الناس لولا نزل القرآن على أحدهما هما الوليد بن المغيرة المخزومي في مكة، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي في الطائف. وفي الوليد بن المغيرة والد خالد نزلت أشد آيات الوعيد، وهي قوله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات. إنها 20 آية نزلت في ذمه وتخويفه، وفي قوله جل وعلا مالا ممدودا إشارة إلى سعة رزق الوليد، فقد كانت للرجل أملاك واسعة بين مكة والطائف. ومعنى قوله سبحانه وبنين شهودا أي حضورا لا يغيبون عنه في تصرف ولا يرحلون عنه في تجارة، حيث إن لديهم من الأجراء والعبيد من يكفيهم مؤونة السفر. وهناك خلاف بين المؤرخين في عدد أولاد الوليد، فمنهم من أوصلهم إلى 13 ومنهم من نزل بهم إلى 7. هذه الوضعية المتميزة لبني مخزوم والتي وضعتهم في حالة منافسة مع بني عمهم من بني هاشم جعلت كثيرا منهم يأنفون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لأن في ذلك تسليما بالقيادة لواحد من بني هاشم، كما أن بني مخزوم يعرفون أن الإسلام بوصفه منهجا شاملا للإصلاح والتغيير سيعيد ترتيب التفاضل في المجتمع والدولة ليصبح على أساس التقوى، فيخسر بنو مخزوم كثيرا من نفوذهم الذي استمدوه من المال والحسب والنسب. ولهذا وذاك كان موقفهم في البداية المعاندة والمحادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الوليد بن المغيرة وأبا جهل ابن أخيه قد نالا من تقريع وتوبيخ آيات الكتاب المكية ما لم ينله غيرهما من قريش في هذه الأسرة المترفة المنعمة المدلة بنفسها والمكفية خدمة شؤونها الخاصة. نشأ الفتى خالد بن الوليد، ولا يغيب عن البال أن أبناء الأسر والبيوتات العريقة يكتسبون في غالب الأمر من أسرهم بعض السمات والخصائص التي تميزهم عن الفتيان الذين ينشؤون في أسر فقيرة أو وضيعة. ومن تلك السمات استقلال الشخصية والثقة بالذات والاعتداد بالنفس والقدرة على المخاطرة وسعة الطموحات والتأبي على الانقياد الأعمى والقدرة على القيادة ورحابة الأفق والقدرة على الاستيعاب للأحوال المختلفة والاستهانة بأمر المال والتوسع في بذله واستهلاكه. هذه هي القاعدة ولها شذوذات كثيرة، وسوف نجد كثيرا من هذه السمات متوفرا في الأمير الكبير الفارس المجاهد أبي سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا تسعفنا النصوص كثيرا في توضيح زمان ولادة خالد، لكن الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر أن خالدا عاش 60 سنة، فعليه تكون ولادته بعد عام الفيل بنحو من 14 سنة، وهي المدة الفاصلة بين ولادته وولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون عمره وقت هجرته إلى المدينة نحو من 47 سنة. وذكر القسطلاني أن خالدا لما مات كان له 40 سنة، ولعل كلام الذهبي أقرب إلى الصواب، لأن المعروف أن خالدا كان مجايلا لعمر بن الخطاب ومن لداته وأقرانه، وكان يلعب معه أيام الصبا، وكانا يتصارعان ويتغالبان، وهذا لا يستقيم إلا إذا قلنا إن خالدا عاش 60 سنة أو نحوا منها. وأما هيئته الجسمية فإن لدينا بعض الأخبار التي توضح لنا حلية خالد وصفاته الخلقية والجسمية، فقد ساق ابن عساكر في تاريخ دمشق نصا يفيد أن خالدا كان يشبه عمر رضي الله عنه في خلقه وصفته، إلى درجة أن ضعيف البصر من الناس كان يخلط بينهما، وهذا ما وقع لعلقمة بن علاثة، فقد كلم عمر في السحر وهو يظنه خالد بن الوليد. ويؤيد هذا ما ذكره بعض المؤرخين من أن خالدا كان طويلا بائن الطول كما هو شأن عمر، ضخما بعيد ما بين المنكبين، واسع الهيكل، عريض اللحية، في وجهه أثر الجدري. وقد كان خالد رضي الله عنه رجلا بليغا فصيحا مفوها وشاعرا مطبوعا معروفا بالكرم والجود. ويقول ابن حزم إن أولاد خالد كثروا حتى بلغوا نحوا من 40 رجلا، فقد كان الرجل مزواجا، وكان أولاده كلهم بالشام، ثم انقرضوا كلهم في طاعون وقع هناك، فلم يبق لأحدهم عقب. وعلى كل حال فإن الفتى خالدا لم يكن في صغره يحمل هم الرزق، ولذا فإن من المتوقع أن تكون الفروسية والمصارعة والتدريب العسكري شغله الشاغل في صباه، حتى إذا شب عن الطوق صار يشارك في معارك قومه وحروبهم. ولا يجهل أحد أن خالدا كان في الجاهلية فارسا يشار إليه بالبنان، فقد كان المسؤول من بين بني مخزوم عن القبة والأعنة لقريش، وكان أحد قادة قريش البارزين في حروبها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد كان خالد على ميمنة خيل المشركين، وكان على ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. وكلنا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وضع في هذه الغزوة على رابية مشرفة 50 من الرماة، وأمرهم بحماية ظهور المسلمين خوفا من أن يضربهم المشركون من الخلف، وقد وجههم قائد القادة عليه الصلاة والسلام قائلا لهم: قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، أي لا تشاركونا في جمع الغنائم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وهذه تعليمات واضحة وصارمة ومحددة، ولكن أولئك الرماة الذين رأوا انتصار المسلمين في بدايات المعركة اختلفوا فيما بينهم، فانطلق أكثرهم يشاركون إخوانهم الآخرين في جمع الغنائم مخالفين إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه في نفر يسير دون العشرة ثبتوا في مواضعهم. ويذكرون أن خالدا كان مديد البصر، يرى الأشياء من مسافات لا يراها كثيرون غيره، فنظر فرأى خلاء الجبل الذي كان فيه الرماة إلا من قلة قليلة من المسلمين، فكر بالخيل وحمل على من بقي من الرماة فقتلهم، وبذلك ضرب قوات المسلمين من الخلف على حين غرة منهم كما خشي النبي صلى الله عليه وسلم. وتحول نصر المسلمين المظفر إلى هزيمة منكرة بسبب معصية معظم الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب نباهة خالد وحنكته العسكرية. فقد كان الرجل معروفا بإتقان فن المباغة واهتبال الفرص السانحة. وأحد أول معركة كبرى يهزم فيها المسلمون بسبب المعاصي، وهي نموذج لهزائم حضارية كثيرة وقعت بعد ذلك بسبب مخالفة المنهج الرباني الأقوم. وفي غزوة الخندق المعروفة بغزوة الأحزاب، قرر المسلمون البقاء في المدينة وحفروا خندقا عميقا يحيط بها من جهة الشمال. وقد حاول خالد أن يجد مضيقا في الخندق يقحم خيله فيه فلم يفلح، وهاجمت كتيبة من المشركين مواضع المسلمين يوما كاملا من الصباح حتى المساء، وكان هجومهم على درجة من الشدة بحيث شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب. ولما أخفقت محاولات المشركين في اقتحام الخندق وكروا راجعين، أقام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ساقة للمشركين خوف طلب المسلمين لهم. وفي يوم الحديبية كان خالد أميرا على خيل المشركين وفي طليعة جيشهم. وهكذا يثبت خالد دائما أنه يستأثر بالخطر ويديم زخم الهجوم في المعركة ويحمي انسحاب قواته بعدها. كلما مر يوم على خالد ظهر له شيئان: الأول هو نفاذ رصيد قريش الأدبي والمادي في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاومة دعوته، والثاني هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله ويدعو إليه وأن العاقبة له. وهذا وذاك يدفعان خالدا دفعا إلى أن يقترب من الإسلام شيئا فشيئا ويغير بالتالي اتجاهه. ودعونا نستمع إلى الحافظ ابن عساكر وهو يروي لنا بسنده عن خالد ما صار يتلجلج في صدره تجاه دعوة الإسلام، وكيف اتخذ أخطر قرار في حياته وهو اعتناق الدين الجديد والانضواء تحت رايته الخفاقة. يقول خالد: لما أراد الله بي من الخير ما أراد، قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا وأنصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، أي يعمل أعمالا في معاندة الإسلام لا يرتجي منها خيرا. إني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان البلدة المعروفة، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر آمنا منا فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا، أي ما أراد الله لنا ذلك ولا أعطانا القوة عليه. وكانت فيه خيرة فأطلع على ما في أنفسنا من الهموم به، أي النوايا، فصلى بأصحابه صلاة الخوف فوقع ذلك مني موقعا. وقلت: الرجل ممنوع، أي محفوظ ومعصوم، وافترقنا وعدل عن طريق خيلنا وأخذ ذات اليمين. فلما صالح قريشا بالحديبية قلت في نفسي أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إن خالدا يشعر بضيق الخناق عليه شيئا فشيئا، أين المذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، أفأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية فأقيم مع عجم تابع، أو أقيم في داري في من بقي، أي بقي في مكة على دين قريش؟ تساؤلات تجول في ذهن خالد. فبين أنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضاء، وتغيب فلم أشهد دخوله، وقد فعل ذلك خالد مع كبراء قريش حتى لا يغتاظ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة. وكان أخي الوليد بن الوليد كان قد أسلم ودخل معتمرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه: أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، أي وأنت العاقل اللبير، ومثل الإسلام يجهله أحد. وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده، أي بأسه وجلده، مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة، وسرتني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقدم خالد بن الوليد إلى المدينة مع رجلين من رجالات قريش الكبار، وهما عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. ويقول: فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة، فأنخنا بالحرة ركابنا، وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بنا، ولبست من صالح ثيابي، ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أخي، وهو الوليد الذي حثه على الإسلام، فلقيني أخي فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك، فسر بقدومك وهو ينتظركم. فأسرعت فطلعت عليه فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا. وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم برجاحة عقل خالد: قد كنت أرى لك عقلا، ورجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. ودعا له قائلا: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد: وتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان رسول الله من يوم أسلمت يعدل بي أحدا من الصحابة فيما حزبه، أي فيما اشتد عليه من أمر الأعداء وشؤون الجهاد. قد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أرضا فبنى فيها دارا فأقام فيها إلى جواره، وكتب خالد للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحتاج إلى كتابه فأضحى في موضع ثقته ومن كتابه. إن هناك أقوالا عدة في السنة التي أسلم فيها خالد، ولعل الراجح منها أن ذلك كان في أول صفر من سنة 8 للهجرة. وهكذا أشرقت شمس الإسلام في قلب خالد رضي الله عنه، وبدأ فصل جديد من البطولة المؤمنة في خدمة الدين والذود عن حياض الأمة. حين أقبل خالد مع عثمان بن طلحة وعمرو بن العاص معلنين إسلامهم، استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وقال لأصحابه: قد ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، فهم من رجال قريش المعدودين المعروفين. وهكذا فحين دخل فارسنا في الإسلام كان بمنزلة ضابط كبير ينتظر الفرصة المواتية ليكشف عن خبراته ومهاراته وما يتقنه من فنون عسكرية. ولم يمض وقت طويل حتى أتيح له ذلك، ففي جمادى الأولى من العام الثامن، أي بعد إسلام خالد بنحو شهرين، حدثت موقعة مؤتة. ومؤتة بلد في الأردن تابعة لقضاء الكرب. وسبب هذه الموقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي رسولا يحمل كتابا إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر. عرض شرحبيل إلى الحارث فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وكان قتل السفراء والرسل وما زال من أشنع الجرائم، وهو يعادل في أعراف ذلك الوقت إعلان حالة الحرب. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج للأخذ بثأر الحارث والدعوة إلى الإسلام بين الغساسنة والروم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون من بينهم رجلا يجعلونه عليهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش المكون من 3000 أن يذهبوا إلى حيث قتل رسوله الحارث، فيدعو القوم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالقتال. ولم يكن هذا الجيش الصغير على أي حال يراد له تحطيم الدولة الرومانية، وإنما كان عبارة عن حملة تأديبية وبعثة استطلاع ليس أكثر. ووصل الجيش إلى معان في جنوبي الأردن، وهناك بلغه أن الروم قد تجمعوا في 100,000 بالإضافة إلى 100,000 من قبائل لخم وجذام وبهرة. وهذا العدد في نظري مبالغ فيه لصعوبة حشد مثل هذا العدد الضخم من المقاتلين بحسب مقاييس وإمكانات ذلك الزمان، ولعدم وجود حاجة إليه أيضا. وربما كان العدد الحقيقي بين 15,000 و20,000. وعلى كل فقد كان تعداد ذلك الجيش يزيد 5 مرات على الأقل على تعداد جيش المسلمين. وقد قتل الأمراء 3 زيد وجعفر وعبد الله بعد أن قاتلوا قتال الأبطال الشجعان وأبلوا أعظم البلاء. وصار الجيش الإسلامي الذي يقاتل في بحر من الأعداء على حافة التدمير الشامل. وسقطت راية الجيش فأخذها رجل من السابقين للإسلام وهو ثابت بن أقرم العجلاني رضي الله عنه، وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. ماذا يمكن لأبي سليمان أن يصنع تجاه جحافل الروم والعرب المتحالفة معهم بجيش قوامه 3000 رجل، مهما كان يملك من شجاعة وبسالة وإقدام؟ قاتل خالد رضي الله عنه مع جنده قتالا شديدا إلى أن أظلم الليل، فغير نظام جيشه، فجعل مقدمة الجيش ساقة وساقته مقدمة، وكذلك فعل بالميمنة والميسرة، أي أنه سحب جيشه من ساحة المعركة وأبقى ساقة تحمي الانسحاب. نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة شاسعة من الأرض، وأمرهم أن يحدثوا أصواتا مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول وأدوات حربية، وأمرهم بإثارة الغبار بالخيل من خلال دورانها بسرعة في دوائر ضيقة. كل ذلك جعل الروم لا يشعرون بانسحاب قوات القسم الأكبر من الجيش، أو ما كان يسمى في المصطلح الإسلامي القديم بالقلب، كما جعلهم يعتقدون أن إمدادات قوية وصلت للمسلمين ليلا. لهذا لم يقدم الروم على مطاردة المسلمين، فسهل ذلك على خالد مهمته في سحب رجاله من ساحة المعركة بأمان واطمئنان. وقد قاتلت الساقة يومئذ وعلى رأسها خالد قتالا بطوليا عظيما، حتى يتمكن القسم الأكبر من الجيش من الانسحاب. وقد روى البخاري بسنده عن خالد قوله: قد انقطعت، أي اندقت وانكسرت، قد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية فهي عندي. قد استطاع خالد بعبقريته وبسالته المحافظة على جيش المسلمين من فناء مؤكد، وبخسارة طفيفة هي 12 رجلا من المجاهدين. ومن غير المستبعد أن يكون الروم وحلفاؤهم من العرب قد خسروا أكثر من ذلك. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم للناس في المدينة قادة الجيش 3 قبل وصول الأخبار إليه، وقال فيما رواه البخاري وغيره: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم. وعاد الجيش إلى المدينة، وكانت عودته حيا سالما تعد في حد ذاتها فتحا ونصرا مبينا، لأنه قاتل في ظروف صعبة ودون أي تكافؤ بينه وبين جيش الروم. وعاد خالد يحمل وساما عظيما كان مبعث سروره وفخاره مدى الحياة، إنه يحمل اليوم أعلى لقب يمكن أن يحلم به ضابط كبير، إنه سيف الله وسيف رسوله سله الله على المشركين والمنافقين. فقد ذكر ابن عساكر من طرق عدة أن خالد بن الوليد لما قدم من غزوة مؤتة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما غضب الله عليك ولا رسوله، ولكنك سيف من سيوف الله. وفي حديث أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يمرون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، من هذا؟ فأقول: فلان. فيقول: نعم عبد الله هذا. ويمر واحد فيقول: من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول: فلان. فيقول: بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال: نعم عبد الله، خالد سيف من سيوف الله. يا فارسا في الوضع سيف له ألق، جواده في لظى الميدان منطلق. يا فارسا في الوضع سيف له يا فارسا في الوضع سيف له ألق جواده. ولما دنا الجيش من المدينة تلقاهم المسلمون، وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدرى بما واجهه جيشه الباسل من حشود العدو قال: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. إن المسلمين في تلك الأيام حتى الصبيان منهم ما كان بإمكانهم أن يستوعبوا كيف يتراجع جيش مسلم أمام جيش كافر، وشعار المسلمين دائما طلب إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، وليس هناك من خيار ثالث. حقا لقد حول الإسلام العرب من شراذم أنهكها الجهل والفقر والصراعات الداخلية إلى جيوش من الفاتحين، وزج بهم في ساحات الصراع العالمي، فأثبتوا أنهم قادرون على النجاح وتحقيق النصر المبين. وقد فتحوا مع من دخل معهم في الإسلام من العجم في أقل من نصف قرن نحو من 40,000 من المدن والقرى والقلاع والحصون. إن البلاء الذي أبلاه خالد في مؤتة رشحه في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح واحدا من قادة الجيش الإسلامي الذين يؤمرهم رسول الله بنفسه، وهذا ما حدث في وقائع عدة بعد ذلك. لم يمض على عودة خالد مع جيشه من مؤتة سوى 3 أشهر حتى صار قائدا جديدا في موقعة جديدة، وتلك الموقعة تعد لاعتبارات شتى موقعة المواقع التي أكرم الله بها المسلمين بالفتح الأعظم، واستنقذ بها بلده وبيته الحرام الذي جعله هدى للعالمين من أيدي المشركين. إنه فتح مكة، وهي الموقعة الأولى التي يجاهد فيها خالد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. ولا أريد هنا أن أتوسع في ذكر أسباب الفتح، فمرادنا دائما أن نبرز الجهود المباركة التي بذلها خالد في خدمة الفتوح الإسلامية، والعبقرية التي كشف عنها في قيادة المعارك الفاصلة. في شهر رمضان من 8 للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا فتح مكة في 10,000 مقاتل، وقد كان خالد بن الوليد على ميمنة الجيش، وهي مؤلفة من أسلم وغفار ومزينة وجهينة، وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من جهة الليث، وكان على الميسرة الزبير، وأمره أن يدخلها من جهة كداء، وكان على الرجالة أبو عبيدة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الحشد الضخم من المقاتلين أن يستسلم أهل مكة دون حرب، حفاظا على حرمة البلد والبيت، وذلك عن طريق إرهاب قريش وقطع آمالها في تحقيق أي نصر. ولذا فقد قال للزبير وخالد: لا تقاتلا إلا من قاتلكما. وقد ذكر ابن إسحاق أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو من غطارفة قريش كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا، وقد كان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ويصلح منه. فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت زوجته: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وأصحابه شيء. فقال حماس: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. وأنشد شعرا يمتدح فيه سلاحه. ثم شهد هذا الرجل الخندمة، فلما لقيهم أصحاب خالد ناوشوهم بعض المناوشة، وقتل من المشركين قرابة 12 رجلا. ثم انهزموا، فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي علي بابي. فقالت: فأينما كنت تقول؟ ما كان يقوله في استعراضه لبأسه وقوة سلاحه: أينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد، وهو سهيل بن عمرو، وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. أي لو شهدت ذلك المشهد، أي مشهد مخيف، فلا تلوميني إن فررت. وحين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالدا قاتل، قال له: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما استطعت. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذاره وقال: قضاء الله خير. وهكذا فتحت مكة ولمع اسم خالد في قائمة قادة الفتح الكبير. ولا تمضي سوى أيام قليلة حتى يكلف النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بمهمة عسكرية جديدة فيها الكثير من الحساسية بالنسبة لمهتد جديد. فما تلك المهمة؟ إنها هدم العزة، أعظم الأصنام عند قريش وكنانة. وكانت قريش لشدة تعظيمها لها تسمي بها فيقولون عبد العزة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يثق برسوخ عقيدة خالد وكمال انخلاعه من ربقة الجاهلية، مع أنه لم يمض على إسلامه آنذاك إلا قرابة 6 أشهر. وقد سار خالد في 30 فارسا من أصحابه إلى العزة ليهدمها، فلما سمع تادنها الذي يقوم على خدمتها بمسير خالد، لما سمع بمسير خالد لهدمها علق عليها سيفه والتجأ إلى الجبل الذي هي فيه. إنه بصراحة فوض لها أمر الدفاع عن نفسها حيث عجز هو عنه. خرج الرجل إلى الجبل وهو يقول: أيا عز شدي شدة لا شوى لها، على خالد ألق القناع وشمري، فإنك إلا تقتل المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري. فلما انتهى إليها خالد هدمها وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وبعد أن هدمها قال: ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم، فلا عزة بعد اليوم. الله أكبر. إنه التوحيد الذي طهر العقول والقلوب من رجس الأوثان وربطها بالواحد الأحد الفرد الصمد. ما أن فرغ خالد رضي الله عنه من هدم العزى حتى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 350 فارسا إلى بني جذيمة، وهم بطن من كنانة ويسكنون بأسفل مكة من جهة يلملم. ولنترك البخاري يحدثنا عن ذلك، حيث أخرج بسنده عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، أي ذكرنا ما وقع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين. وقبل أن نعلق على هذه الحادثة فلنحاول استكمال الصورة حولها من خلال روايات أخرى ومن خلال موقف بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومجادلتهم لخالد. يذكر ابن سعد أن من كانوا مع خالد من بني سليم هم الذين قتلوا أسراهم امتثالا لأمر خالد، أما المهاجرون والأنصار فلم يفعلوا ذلك. وفي رواية أن خالدا قال لبني جذيمة حين انتهى إليهم: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد وأذنا فيها. قال: فما بالكم تلبسون السلاح؟ فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح. قال خالد: فضعوا السلاح. فلما وضعوه أسرهم وفرقهم في سريته. فلما كان السحر نادى خالد: من كان معه أسير فليدافه، والمدافة الإجهاز عليه بالسيف، من كان معه أسير فليدافه. وقد قال ابن هشام: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى جذيمة فودى لهم قتلاهم، أي دفع دياتهم وما أخذ منهم من الأموال، حتى إذا أتى على كل ذلك بقيت معه بقية من المال، فقال لهم حين فرغ منهم: إني أعطيكم هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون. فلما رجع علي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال له: أصبت وأحسنت. وقد كثر الكلام في خالد وخاصمه بعض الصحابة في ذلك، مثل عمر وابنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. وكنا ذكرنا أن المهاجرين والأنصار رفضوا قتل أسراهم، ووصل الأمر إلى أن يتهم خالد بأنه فعل ما فعل ببني جذيمة أخذا بتأر قديم من أيام الجاهلية، حيث كانت قافلة صغيرة لقريش عائدة من اليمن، فاعترضها بنو جذيمة وسلبوها وقتلوا من مرافقيها شخصين مهمين، هما عوف والد عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد. وفيما بعد قتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام في الجاهلية، لكن فاكه لم يؤخذ بثأره. وقد قيل في الدفاع عن خالد: إن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليدفع ديات من قتل من بني جذيمة دليل واضح على أن قتل خالد لهم كان خطأ ولم يكن عمدا، فهو ظن أن قولهم إننا مسلمون من باب الخديعة له. قال الذهبي: ولخالد اجتهاده، ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم. وكلمة صبأنا التي قالوها لم تكن لدى خالد كافية للإعراب عن إسلامهم، حيث كانت تستعمل للدلالة آنذاك على الخروج من دين إلى دين. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام، لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا قولهم. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إليك مما فعل خالد، فإنه أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. قالوا: ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير أن خالدا متأول في ذلك، لكان أقل ما يصنعه معه أن يعزله عن قيادة الجيوش والسرايا بعد ذلك، لكنه لم يفعل، فقد كلفه بعدد من المهام فيما بعد. ودعونا بعد هذا وذاك نقول: إن حالة الحرب من الحالات التي يقع فيها الالتباس ويكثر فيها الخداع والتوجس من مكر العدو، مما يجعل المقاتل والقائد يحتاط لنفسه ويغض الطرف عن بعض الأصول والأحكام والآداب. وكلنا يعلم أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه شهر سلاحه في إحدى السرايا على رجل من جهينة، فقال الرجل: لا إله إلا الله، فطعنه أسامة ووقع في نفسه ارتياب من عمله ذاك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال أسامة: إنما قالها خوفا من السلاح. قال نبي الله: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال أسامة: فما زال رسول الله يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، أي تمنى أن يكون وقت عمله ذاك غير مسلم حتى يمحى عنه ذاك إذا أسلم بعد. والبوادي التي كانت حول مكة كانت تزهر بالشر وتتحفز للوقيعة في تلك الآونة بعد فتح مكة. والدليل على ذلك أنه لم تمض على سرية خالد سوى أيام قليلة حتى كانت قبائل هوازن وثقيف وجشم وغيرها تعد لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم ما حدث بعد ذلك في غزوة حنين. ويندر في الحروب الحديثة والقديمة ألا تقع أخطاء كخطأ خالد، فيقتل بعض الأبرياء أو يحل نذير الحرب في موضع بشير السلام. أضف إلى كل هذا أن خالدا هو قائد عسكري في المقام الأول وأكثر من أي شيء آخر، ويتناول القضايا بحس المقاتل وليس بحس السياسي أو الفقيه، وله فوق ذلك طبيعة حادة صارمة، وربما كان فيه شيء من العجلة كما يرى ذلك عمر رضي الله عنه، وهو آنذاك حديث عهد بإسلام، حيث لم يكمل عامه الأول في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن خالد معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية. وما حدث لخالد مع بني جذيمة حدث له قريب منه في غير موضع مع غيرهم، مما يدل على أن خالدا كان يعتقد أن الصرامة والشدة والسرعة في إنجاز عمله جزء من تجويد أدائه القيادي والعسكري. ففي غزوة الطائف حين كان المسلمون عائدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين إلى المدينة، كان خالد ما زال على مقدمة الجيش، فقاتل فلول المشركين هناك، وقد كان بين قتل المشركين امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتلها؟ فقالوا: خالد بن الوليد. فقال لبعض من معه: أدرك خالدا وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل امرأة أو وليدا أو عسيفا. العسيف هو الأجير. ولما وصل المسلمون إلى الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، قال رجل من المنافقين: ما أريد بهذه القسمة وجه الله. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتله؟ وقال خالد: ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي، لعله يصلي. وأخيرا، فإن الضجة التي أحدثها عمل خالد مع بني جذيمة كانت تشير إلى شيء إيجابي، إلى شيء إيجابي هو موضع فخر للصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم كانوا حريصين على التزام مبادئهم في أحلك الساعات وأحرج المواقف، فهم دعاة قبل أن يكونوا محاربين. والذي يدخل في الإسلام يمسي معصوم الدم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الديات لبني جذيمة دليل آخر على ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في المنشط والمكره من التزام المبدأ وإيصال الحقوق لأصحابها مهما كان الشأن وكانت الحال. ونحن جميعا نتمنى لو أن ما فعله خالد لم يقع، ولكن الكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه، وقضاء الله غالب. وظل سيف الله أبو سليمان رضي الله عنه طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الرجال الذين تسند إليهم المهمات الصعبة والمهمات السلمية الدعوية في بعض الأحيان. فها هو على مقدمة جيش المسلمين في حنين مع 100 فارس من بني سليم، وقد جرح في تلك الموقعة التي بدأت بهزيمة المسلمين وانتهت بنصرهم على عكس ما جرى في أحد. وقد عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحله وقرأ ونفث على جراحاته كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب. وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الحارث بن كعب في نجران في ربيع الآخر من 10، وزوده بتعليمات محددة في التعامل معهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، وبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه. فكتب خالد كتابا جميلا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليه، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا رأيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرتني يا رسول الله، وبعثت فيهم ركبانا يا بني الحارث، أي تقول الركبان: يا بني الحارث أسلموا تسلموا. فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم به الله وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إنك ولا شك تستشف من هذا الخطاب أدب خالد الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانضباطه الحرفي والتام بالتعليمات والإرشادات التي زوده بها، وهو يلمح في كتابه إلى الرغبة في العودة. فالرجل قد فرغ نفسه للجهاد وهو ميدانه المفضل، كما أن للدعوة والتعليم رجالهما الذين يفضلونهما. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه القدوم إلى المدينة وأن يحضر معه وفدا منهم. قد قام خالد رضي الله عنه خلال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم تصل إلى 3 سنوات ونصف، بـ12 مهمة، معظمها مهمات قتالية كان فيها أميرا على سرية أو جانب من الجيش. ولا يسعفنا هنا استعراض كل تلك المهام. من خلال ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بخالد، ومن خلال مشاركاته الكبيرة في نصرة دين الله، صار اسمه منقوشا في لوحة الرجال الذين توكل إليهم المهمات الجليلة. وكان خالد في كل مهمة توكل إليه يزداد تألقا ويكتسب خبرات قيادية جديدة. ومع تقدم السن كان الإيمان بالله تعالى وحب الجهاد ينموان في نفسه الكبيرة. ويقبض النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ فصل جديد في حياة خالد تحت إمرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أعرف في التاريخ مهمة معقدة ومستعجلة تواجه خليفة أو ملكا أو رئيسا في أول أيام ولايته كتلك المهمة التي واجهها الصديق عقب تولي الخلافة مباشرة. إنه لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرت عينه بدخول الإسلام إلى كل ركن من أركان الجزيرة، لكن انتشار الإسلام ودخول الناس فيه كان سريعا للغاية، وكثير من الناس دخلوا في السنوات 3 أو 4 الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. وهذه المدة غير كافية على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت، غير كافية لتعليم تلك الحشود المهتدية معالم الدين القويم. ولم يأخذ الإيمان العميق فرصته التي يحتاجها كي يستقر في النفوس ويشكل السلوك. بمعنى آخر، لم يتهيأ الزمن الكافي لاستيعاب المؤمنين الجدد نفسيا واجتماعيا وتربويا وسلوكيا. بل يمكن القول إن بعض القبائل دخلت في الإسلام تبعا لزعمائها، وكانت نظرة كثير منها للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه زعيم سياسي أقوى من نظرتهم إليه بوصفه نبيا يحمل رسالة سماوية للعالمين. وبعضهم ظن الزكاة بمثابة أتاوة تؤخذ منهم، وقد كانوا يفهمون معنى تأديتها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤدوها لأبي بكر فهذا ما لم يستوعبه كثير منهم. أضف إلى كل هذا أن كثيرا من القبائل لم تكن قد تمكنت من التحرر من ولائها القبلي، ولم تكن قد تحررت من إرث الجاهلية والنعرة العصبية، فثقل عليهم متابعة أهل الحجاز ولا سيما قريشا وإعطاؤهم الطاعة. لهذه الأسباب وأسباب أخرى حدثت العاصفة الهوجاء، عاصفة الردة والتمرد على الحكومة الإسلامية في المدينة، وأحاط المرتدون بعاصمة الخلافة إحاطة السوار بالمعصم، وثبت على الإسلام أهل المدينة ومكة والطائف وما بين المسجدين. أما معظم قبائل العرب فمنهم من ارتد ردة شاملة، ومنهم من ارتد بعض أفرادها، وثبت بعضهم على الإيمان. وقد زادت مخاوف بعض المسلمين من ألا يكون أبو بكر الرجل الرقيق اللطيف الحساس البكاء أن يكون هو الرجل المناسب لقيادة سفينة الإسلام في مرحلة من أخطر المراحل التي مر بها. لكن أبا بكر رضي الله عنه كشف لهم عن صلابة لم يكن يتخيلها أحد منهم، حتى عمر المعروف بصلابته المتناهية اقترح على أبي بكر أن يرضى من المرتدين في ذلك العام بإقامة الصلاة، وأن يتغاضى عن تأدية الزكاة حتى لا يتورط المسلمون في حرب لا يعرف أحد نتائجها. لكن أبا بكر قال لعمر قولته المشهورة: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ولو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. سبحان الله، رجل من الناس يقف وحده في جانب والناس أجمعون في جانب، يقفون منه موقف المخالف، قلة منهم تواليه وترى ما يراه، ولكنها تثبطه ويحجزها الفزع عن مجاراته، وكثرة غامرة هم معظم العرب تناصبه العداء وتتربص به الدوائر. إن أبا بكر كان يحمل في صدره إيمانا غير محدود بقدرة الله، وثقة هائلة بنصره لجنده وأوليائه، وهو مع ذلك يعتقد أن مجرد الالتزام بالمبدأ والتمسك بالدين كاملا غير منقوص هو نصر حقيقي. فإذا أكرم الله أولياءه بعد ذلك بالغلبة على العدو وتحقيق ما يحبون فذاك نصر بعد نصر. مداولات كثيرة ومجادلات عريضة جرت بين الصديق وكبار الصحابة حول الموقف المناسب من المرتدين. لم نعرف رأي فارسنا الكبير ابن الوليد تجاهها، هل كان مع أبي بكر أم مع باقي الصحابة؟ ولعل ذلك لأن خالدا رجل حرب وفارس ميدان، أو كما نقول اليوم رجل عسكري فهو رجل تنفيذ، والرجل العسكري بطبيعته هو صاحب فكرة وطريقة واحدة. وعلى أهل السياسة والشورى والرأي أن يقرروا ما يجب عمله، وعليه هو أن ينفذ ذلك. ولكن النفس تطمئن إلى أن خالدا بما عرفناه من طبيعته الصارمة والحاسمة كان أميل إلى موقف الصديق. في النهاية استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يحسم الخلاف، وبدأ بتجميع الجيش الذي سينهي حركة الردة، وبدأ بعقد الألوية، فعقد 11 لواء لأحد عشر قائدا، وكان أول لواء عقده لواء خالد، وجعله أميرا على الأمراء لما يعرف من ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه سيف من سيوف الله، ولما يعرف من حسن بلائه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويمن نقيبته. وقد خلى أبو بكر بخالد وقال له: يا خالد، عليك بتقوى الله وإيثاره على من سواه والجهاد في سبيله، والرفق بمن معك من رعيته، فقد وليتك على من ترى من أهل بدر من المهاجرين والأنصار، وزوده بنصائح كثيرة بعضها عبارة عن تعليمات عسكرية ميدانية تدل دلالة واضحة على خبرة واسعة من الصديق رضي الله عنه بأمور القتال وشؤون الحرب. أمر أبو بكر خالدا أن يتوجه إلى طي ثم إلى طليحة الأسدي في بزاخة ثم إلى مالك بن نويرة بالبطاح، وأمره ألا يغادر قوما إذا فرغ منهم حتى يأذن له. أما باقي الألوية فقد أخر إرسال كثير منها حتى يفرغ خالد من مواجهة أصلب الأعداء وتتضح الأمور. وأمر أبو بكر خالدا أن يظهر للجيش أن أبا بكر سيخرج إلى خيبر حتى يلاقي خالدا، وقصد بذلك إرهاب العدو. وقد كان لعدي بن حاتم رضي الله عنه دور مشرف في إقناع قومه بني طي بالعودة إلى الإسلام، فسحبوا من أرسلوه من أبنائهم بمساعدة طليحة، وجندوا مع خالد قرابة 1000 مقاتل منهم ليكونوا معه ضد طليحة ومالك بن نويرة. كان طليحة الأسدي من أشجع العرب، وكان قد أقسم ألا يدعوه أحد إلى مبارزة إلا أجابه، وهذه والله جرأة عظيمة ونادرة. أسلم طليحة في العام 9 من الهجرة، ثم ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له النبي من يقاتل. ولما توفي عليه الصلاة والسلام استشرى أمر طليحة وأطاعه واتبعه الحليفان أسد وغطفان. هذا الرجل على شجاعته النادرة كان شديد الحيطة والحذر، فقد كان يبث عيونه في كل مكان حتى يعرف أخبار الجيش الإسلامي ويعرف كيف يتصرف، وكان قد أعد العدة اللازمة للنصر والهزيمة، فعزل النساء في مكان أمين حتى لا يقعن في الأسر والسبي إذا دارت الدائرة عليه، وأقام بنفسه في كتيبة منيعة مؤلفة من 40 فارسا يدافعون عنه. وكان لجيش طليحة مزيتان هما الكثرة والراحة، فقد كان جيشه يزيد على جيش خالد بنحو 1000 مقاتل أو أكثر مع وفرة السلاح والركائب، وكان مستريحا في دياره بخلاف جيش المسلمين الذي كان عليه أن يسير 200 أميال في الأودية والجبال. وحين التحم الجيشان ثبت طليحة وأصحابه ثبات المستميت، وكروا على المسلمين كرة عنيفة فكشفوا الميمنة، ثم مالوا على الميسرة فكشفوها أيضا، وخيل للمسلمين في لحظة ما أنهم منكسرون لا محالة. وجاء بعض طي ينصحون خالدا بأن يتراجع إلى جبال طي سلمى وأجأ ليحمي ظهره. قالوا يا خالد سلمى وأجأ، فقال خالد بل إلى الله الملجأ، بل إلى الله الملجأ. الفارس العظيم لا يتراجع، لكنه يلجأ إلى الله تعالى فيستمد منه العون على التقدم والثبات. وصاح خالد يا معشر الأنصار الله الله، وأقحم خالد فرسه في صفوف العدو، فصار بعض جنده يلومونه ويقولون له الله الله، أي اتق الله فإنك أمير القوم ولا ينبغي لك أن تقاتل بنفسك خشية أن يصاب ويفقد الجيش قيادته. فيقول خالد والله إني لأعلم ما تقولون، ولكني ما رأيتني أصبر وأخاف هزيمة المسلمين. قاتل أبو سليمان في ذلك اليوم 2 سيف وأفنى الكتيبة المتميزة جدا التي كانت تحيط بطليحة. إن خالدا ليس قائدا فحسب، ولكنه مقاتل من الطراز الأول، ويحمل في خبايا نفسه إيمانا عميقا بالله عز وجل، ويثق أنه لا يصعب ولا يمتنع مع معونة الله شيء. وأيقن طليحة بالهلاك، فما كان منه إلا أن ركب فرسه وأردف امرأته على راحلة وراءه، ونجا بها وهو ينادي أتباعه: من استطاع منكم أن يفعل هكذا فليفعل. وما زال ماضيا في فراره حتى بلغ الشام. ثم أسلم طليحة وحسن إسلامه، وقاتل مع المسلمين في القادسية قتال الأبطال، وقتل في نهاوند فرحمه الله وغفر له. وأقام خالد شهرا في ديار أسد يقضي على فلول المرتدين، ويقتص من أولئك الذين ثبت لديه أنهم قتلوا بعض المسلمين، فنكل بهم أشد التنكيل وأوقع بهم أشد العذاب. إن بأس خالد في معاركه جعل كثيرا من القبائل تأتي لمبايعته وإعلان رجوعها إلى الإسلام، خوفا من أن يبطش بهم كما بطش بغيرهم. ومن عبقريته الحربية التي تبدت عقب فراغه من أمر طليحة أنه لما أقبلت عليه القبائل مستسلمة، أخذ من كل من جاءه مسلما بعد ردة، أخذ منه سلاحا، فأخذ منهم ما ظهر من أسلحتهم، واستحلفهم على ما غيبوا منها، حتى اجتمع لديه منهم شيء كثير، فدفعه إلى قوم من جنده يحتاجون إليه في قتالهم، وسجله عليهم، فلقوا به عدوهم، ثم ردوه بعد ذلك إلى خالد، فقدم به على أبي بكر، فضمه إلى ما كان غنمه من أسد وغطفان. فلما توفي الصديق وتولى الفاروق رضي الله عنهما، وتولى الفاروق رأى أن الإسلام قد تجاوز محنة الردة، وأن السلاح الذي أخذه خالد كان عارية لوقت الحاجة، فأخذه ودفعه إلى أهله أو إلى ورثة من مات منهم. وأنت هنا لا تدري مما تعجب من عبقرية خالد في تجريد تلك القبائل من سلاحها، إلى أن يتمكن الإيمان في قلوبهم وتترسخ أقدامهم في الإسلام، أم من عدل عمر وإحقاقه للحق حين أرجع السلاح إلى أهله حيث أخذ منهم وهم يستعلنون بالإيمان. هذه السياسة الأخلاقية العادلة التي اتبعها قادة المسلمين مع أعدائهم كانت أحد أسرار انجذاب كثير منهم نحو الدخول في الدين الحنيف، وهذا هو المبتغى الأعظم لكل الحملات العسكرية الإسلامية. ولما فرغ خالد من أمر طليحة سار يريد مالك بن نويرة التميمي، وكان هذا الرجل قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فبعثه على صدقات بني تميم يجمعها. فلما ذر قرن الشيطان في أفق الفتنة وارتدت الأعراب، كان مالك في من اضطرب أمره، فأخذ أموال الصدقات فانتهب بعضها وأرجع بعضها الآخر إلى أصحابه الذين أخذه منهم. وكان مالك سيدا من سادات تميم، وكان رئيس قومه بني يربوع وشاعرهم، وكان معجبا بنفسه متعجرفا. فسار إليه خالد، وتردد الأنصار في البداية لأن أبا بكر رضي الله عنه عهد للجيش ألا يغادر أرض طليحة إلى البطاح أرض مالك حتى يأذن لهم، لكن خالدا صاحب الشخصية المستقلة يرى أن بعد المسافة بينه وبين الصديق يملي عليه أن يتحرك وفق ما يراه من المصلحة والحاجة. ولذا فقد كان من جملة ما قاله للأنصار حسب ما ذكره الطبري وابن الأثير قال: لو ابتلينا بأمر ليس من الخليفة عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرتنا أن يحضرنا ثم نعمل به. وهذا مالك بن نويرة بحيالنا، وأنا قاصد له ومن معي من المهاجرين والتابعين، ولست أكرهكم. فتخلفت الأنصار ثم ندمت على ذلك ولحقت بخالد فسر بهم سرورا عظيما. أخي المستمع، لم تكتمل بعد هذه المادة، من فضلك استمع إلى الشريط الثاني.